نتكلم بصراحة ونبين المداري، عمري ما شفت معاك الراحة وعشت يا ما بداري. ما تيجي نتكلم بصراحة ونبين المداري، عمري ما شفت معاك الراحة وعشت يا ما بداري. الحياة كرهاك